بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: كل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله أن كل ما سوى الله عز وجل فهو مربوب مصنوع مفطور فقير. مربوب لله عز وجل، فالله عز وجل هو الرب وما سواه مربوب. ولهذا فإن اسم الرب لا يطلق على معرفا إلا على الله عز وجل، ويطلق مقيدا على غير الله عز وجل، كما يقال رب الدار ورب الدابة بمعنى أنه صاحبها. وأما في التعريف فإنه لا يسمى بالرب إلا الله عز وجل، فالله عز وجل هو الرب الخالق وما سواه مربوب مخلوق، قال مصنوع. وهذا إنما يرد على حكاية مخاطبة الناس بما يعرفون، وإلا فإن المخلوق يقال أنه مخلوق ولا يقال أنه مصنوع. ولهذا من أسماء الله عز وجل الخالق وليس من أسمائه الصانع. الشيخ الإسلام أحيانا يستخدم مثل هذه الإطلاقات لمخاطبة الناس بما يعرفون، وما غلب على اصطلاح بعض الناس من استخدام الصانع، وإلا فالأصل أنه يقال أن كل الناس مخلوق، أو كل ما سوى الله عز وجل مخلوق، ولا يقال أنه مصنوع على سبيل الإضافة إلى الله عز وجل، يقال أنه صانع والعبد مصنوع، وإنما هو على سبيل الخبر. وباب الأخبار يتوسع فيه أكثر من باب الأسماء والصفات. وأما باب الأسماء والصفات فإنه مقيد، لا يسمى الله عز وجل ولا يوصف إلا بما هو ثابت. لهذا ذكر العلماء من باب المفارقات بين الأسماء والصفات والأخبار أن الأخبار يخبر عن الله عز وجل بما ليس بسيء، كما يقال أنه صانع والقديم، قالوا هذه من باب الأخبار. أما باب الأسماء والصفات فإنها مقيدة بالنصوص، لا يطلق على الله عز وجل إلا ما جاء في النصوص. مفطور بمعنى مخلوق، ومن أسماء الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، فالعبد مفطور بمعنى أنه مخلوق، وهو فقير لله عز وجل محتاج إلى الرب عز وجل، معبد فإنه عبد لله عز وجل. قد تقدم أن التعبيد أن منه ما هو قهري كوني، وكل الخلق عباد لله عز وجل بهذا المعنى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم عباد الله عز وجل. وهناك عبادة اختيارية ترجع إلى العبد، وهو قيامه بشرع الله عز وجل، وهذا الذي يمدح به الإنسان عندما يقال هذا عبد لله، بمعنى أنه حقق عبودية الله عز وجل. أما العبودية القهرية فإنه لا يمدح بها الرجل، لأن الخلق كلهم مقهورون وهم معبدون لله عز وجل بمعنى أنهم مقهورون. وهو مقهور أي أنه ليس له قوة ولا غلبة ولا قهر، وإنما هو مقهور مغلوب، لأن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، والخلق كلهم في قبضة الرحمن عز وجل، قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهو الخالق الرازق، وهو المتصرف في خلقه بما يشاء. وكذلك قال أنه الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهذه من أسماء الله عز وجل، فهو متفرد بهذا. وهذا يدل على أن الخلق فقراء إلى الله عز وجل في كل شيء، فإن الله عز وجل هو الخالق، وهو المدبر، وهو فاطر السماوات والأرض، وهو البارئ المصور، وما سوى الله عز وجل فهو مخلوق مقهور، محتاجون إلى ربهم فيما تقوم به حياتهم في الدنيا من الرزق، ومحتاجون إلى الله عز وجل فيما تقوم به حياتهم في الآخرة وهي العبادة. ولهذا لا يمكن لمخلوق أن يحقق مصالحه في الدنيا إلا بتوفيق الله وبإعانته. ولهذا التوكل على الله عز وجل في كل شيء. قد ذكر شيخ الإسلام أن التوكل على مراحل، وأن الكثير من الخلق يشهدون مشهد التوكل على الله في الأرزاق في حياتهم في الدنيا، لأنهم جربوا وعرفوا بخبرتهم أنهم يخذلون كثيرا إذا انقطعوا عن ربهم في التوكل في الرزق وفي مطالبهم في الدنيا. والكثير منهم يغفل عن حاجته إلى التوكل على الله عز وجل في عبادته، ولأنه يحصل لهم تقصير، وكثير من الناس لا يستشعر أنه مقصر في باب التوكل في باب العبادة. ولهذا في سورة الفاتحة التذكير بهذا الأمر العظيم، إياك نعبد وإياك نستعين، وهو لا يمكن للعبد أن يحقق العبادة إلا بالاستعانة بالله عز وجل. لهذا ذكر العلماء أن مقام الاستعانة يعني مقام مشهد الربوبية، وأن الخلق ضعيف، وأنه محتاج إلى إعانة خالقه الذي لا قوة له ولا حول له إلا به. والعبادة هي مشهد الألوهية، وأن الخلق هم عباد لله عز وجل، وأنه مستحق العبادة. فلا بد من التوكل على الله عز وجل في الأمرين، والتوكل على الله عز وجل في أمور الدين أعظم من التوكل على الله عز وجل في أمور الدنيا، لأن من توكل على ربه وعلى خالقه في أمور دينه أتته الدنيا وهي راغمة، وحصلت له الأرزاق، وحصل له السعة في الرزق، ولكنه لو حقق التوكل في الرزق ورزق فإن هذا لا يستلزم أن يوفق للدين. ولهذا التوكل على الله عز وجل في الدين أعظم من التوكل على الله عز وجل في أمور الدنيا، وإن كان الكل مطلوب، لكن الحاجة تمس إلى التوكل على الله عز وجل في الدين أعظم من التوكل عليه في أمور الدنيا. ثم ذكر أن الله عز وجل قال وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب، فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا، يعني المسبب مفتقر للسبب، والله عز وجل هو الذي خلق السبب والمسبب. وهذه مسألة عظيمة، يعني ذكرها شيخ الإسلام في كثير من كتبه، أن الله عز وجل يخلق بالأسباب، يخلق الولد بالسبب الذي جعله الله سببا له وهو الزواج، وينبت الزرع والكلى بالسبب الذي جعله الله عز وجل سببا له وهو نزول المطر. ولهذا من سنن الله الكونية أنه إن شاء أن يرزق عباده بأنواع الثمار فإنه يرزقهم الماء، إما المياه التي ييسر لهم استخراجها من باطن الأرض، وإما المياه التي ينزلها عليهم من السماء، فعند ذلك يحصل النبت وتحصل الثمار. ولا يعرف في سنن الله عز وجل الكونية وكذلك السنن الشرعية إلا أن تكون هناك كرامات، أنه تنبت شجرة في صحراء قاحلة من غير شقي، فهذا دليل على أن هناك سنن كونية، وقد تحصل هناك كرامات، وقد تحصل أمور خارقة، لكن لحكمة يعلمها الله عز وجل. أما عامة ما يخلقه الله عز وجل من الثمار فإنه يخلقه بالمياه والأمطار، سواء كانت المياه مستخرجة من باطن الأرض بقوة الله وبحوله وبتيسيره، وإما ما ينزل من السماء وما ينزله الله عز وجل من السماء. فالله عز وجل يخلق بالأسباب، ومن عطل الأسباب وظن أن الله يخلق بغير سبب فهو كاذب وهو مدعي الباطل، كما ذكر هذا شيخ الإسلام وقرره في بعض كتبه. والناس في الأسباب والمسببات على طرفي نقيض ووسط، فمنهم من اعتمد على الأسباب وأخذ بها واجتهد فيها واعتمد عليها، وهذا مذهب القدرية ومن تأثر به، ويجعلون العبد أن العبد هو المتسبب في أفعاله، وأن العبد هو القادر على ما يريد، ولهذا ينظرون إلى الأسباب أكثر من نظرهم إلى الاستعانة والتوكل، بل إنهم يرون أن السبب يكفي في حصول الأمر. ولا شك أن هذا خطأ، فإن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بقدرة الله، ونحن نعلم ونعرف من ديننا ودنيانا أن الأسباب قد لا تحقق المطلوب وإن وجدت في الظاهر. فليس كل زواج وليس كل نكاح يخلق الله عز وجل به الولد، فهذا سبب، وقد يأتي الآن في فحوصات الأطباء ما يقرر أن هذا الزوج والزوجة أنهما سليمان وليس هناك سبب يمنع من وجود الولد، ومع هذا قد لا يحصل الولد. وكذلك قد ينزل الله عز وجل المطر ولا ينبت به الكلى. وكذلك في العبادات، فإن من الناس من يعبد الله عز وجل الدهر ولكن لا يحصل له من الأثر في هذه العبادة ما يحصل لغيره، ولهذا ليس كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يرجع إلى أسباب كثيرة، منها التقصير، ومنها توفيق الله عز وجل، ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه لتكميل العبادة، فإذا كمل هذا الأمر وفقه إلى آثارها المترتبة عليها، ومنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما في الصلاة. فالله عز وجل قادر أن يبطل الأسباب، ومن هذا ما حصل في نار إبراهيم التي هي في الأصل محرقة، لكن الله عز وجل جعلها بردا وسلاما على إبراهيم، وهذا من أعظم الأدلة على أن الله عز وجل الذي هو قادر على الأسباب قادر أن يبطلها، بل قادر على أن يخلق أضدادها منها. فالنار الأصل فيها أنها محرقة، والله عز وجل جعلها بردا وسلاما، وقد قال بعض العلماء لو لم يقل سلاما لقتلته من شدة البرد. ومعلوم أن القدرة على الذهاب بالسبب وهو أن يبطل السبب أن هذا شيء عظيم، وهو أن تكون النار غير محرقة، لكن عندما يكون السبب يعني الذي جعله الله عز وجل سببا لهذا الأمر يصبح مضادا لما يعني خلقه له، وأن تكون النار باردة، فهذا من أعظم الأدلة على قدرة الله عز وجل على الأسباب، وهذه فيه أعظم دلالة على أن الأسباب من حيث هي أنها لا تكون مؤثرة إلا بقدرة الله. فالله عز وجل هو الذي جعل النار محرقة، وهو القادر على أن يذهب بهذا السبب. فمن الناس من نظر إلى الأسباب وظن أنها بذاتها تكفي في تحقيق المطلوب، ولم يتنبه أن هذه الأسباب مخلوقة لله عز وجل، وأن الله قادر أن يبطل آثارها وتأثيرها على المسببات. والذين يأخذون أو يعتمدون على الأسباب هم من يعتقد أن العبد قادر على فعله كما يقول هذا القدرية، وينكرون إعانة الله عز وجل، بل يجعلون عون الله عز وجل للمطيع كإعانته للعاصي. ومعلوم أن للمطيع مزية اختصاص وإعانة وتوفيق لم تحصل لمن عصى الله عز وجل، فإعانة الله لمن أدى الصلاة ليس كتوفيق الله عز وجل في بعض الأمور إلى من لم يعنه عليها. يقابل هؤلاء الذين يأخذون بالأسباب ويعتمدون عليها من يعطل الأسباب بالكلية وينظرون إلى النتائج وإلى خلق الله عز وجل الأشياء ويعطلون الأسباب. فيقولون الله عز وجل هو الذي أنبت الكلى، ولا يأخذون بالأسباب، ولربما عطلوا الأسباب وقالوا نغرس الغرس ولا نسقي، ونطلب الولد من غير زواج، ونطلب الجنة من غير عمل، وهذا باطل. فإن الله عز وجل وإن كان هو الخالق وهو على كل شيء قدير وقادر أن يخلق الأشياء بغير أسباب وأن ينبت الكلى والنبات من غير مطر وأن يخلق الولد من غير نكاح كما خلق آدم من غير أبوين وخلق عيسى من أم بلا أب وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وعلى كل شيء قدير، لكنه شرع للخلق طلب هذا الشيء بأسبابه. فالذي ينظر إلى قدرة الله عز وجل ولا ينظر إلى الأسباب التي جعلها أسبابا لهذه الأمور لربما عطل الأسباب في مقابل أولئك الذين اعتمدوا على الأسباب. والحق في هذا أن يؤخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا للمسببات، وهذا المأخذ لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يعتقد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو الذي يملك الأسباب ويملك تأثيرها وعدم التأثير، فهذا لا بد منه. الأمر الثاني لا بد من التوكل على الله عز وجل مع بذل السبب، يعني يبذل السبب مع اعتقاد أن الله عز وجل هو المتصرف في الخلق وأنه على كل شيء قدير، وكذلك الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمر إلى الله، فيفعل السبب مع التوكل ولا يعتمد على السبب دون التوكل، بل يتوكل على الله عز وجل مع بذل السبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزن. الحرص مطلوب، ولكن نعتقد ونعلم أن الحرص لا يكفي إلا بالتوكل على الله عز وجل، فيبذل الإنسان الأسباب مع التوكل على الله عز وجل، فلا نعتقد أن الأسباب مؤثرة بذاتها، ولا نعتقد أيضا أن الله أن نطلب مطالب الدنيا والآخرة ولا نقول لا نبذل السبب، فالله على كل شيء قدير. الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير هو الذي شرع لنا أن نأخذ بالأسباب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين هو الذي كان يلبس الدرع، وهو الذي كان يعد العدة للقتال، وهو الذي كان يحث أصحابه على الإنفاق على الجيوش، وهو الذي كان يستشير أصحابه، وهو الذي كان يرسل العيون ليطلعوه على أخبار الأعداء، فكان يأخذ بالأسباب، وهو الذي حث أصحابه على الصدقة وقادر أن يسأل الله عز وجل أن يعطيه كنوز الدنيا، لكنه كان يبذل الأسباب واستسقى لأصحابه وبذل السبب، ولم يقل إن الله عز وجل على كل شيء قدير، لو شاء أن ينزل المطر لأنزله، لا نحتاج إلى الدعاء. فلا بد من بذل السبب مع التوكل على الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم، هذا في بيان أن الله عز وجل هو الغني كما ذكر المصنف، وكل ما سواه فهو محتاج إلى الله عز وجل وليس له شريك، كما دل على هذا قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، فيما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم: هل هن كاشفات ضره؟ فكشف الضر لا يملكه إلا الله عز وجل، وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فالذي يملك الرحمة هو الله عز وجل، والذي يملك كشف الضر هو الله، والخلق ليس لهم في هذا شيء، ولكنهم يبذلون السبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا يملكون شيئا من النفع ولا دفع الضر إلا بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم، هذا دل على معنى الآية المتقدمة أن الله عز وجل هو الذي يملك كشف الضر وهو الذي بيده الخير، فالخير بيد الله عز وجل وكشف الضر والسوء من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى عن الخليل عليه السلام: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، أيضا هذا السياق وفيه أن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور، كما قال الخليل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. فحق الفريقين بالأمن هو من اعتمد وتوكل على الله عز وجل، فتلك الآلهة التي عبدوها من دون الله عز وجل لا تملك شيئا، والأمور كلها بيد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ نعم، هذا كما جاء في الحديث أن هذه الآية عندما نزلت شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن المعاصي من الظلم، فظنوا أن هذه الآية أنها تدل على أن الأمن إنما يكون لمن سلم من الظلم ومن المعاصي، فشق ذلك عليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور إنما هو الشرك. قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وسبب هذا الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم يطلق على الظلم الأصغر وهو سائر المعاصي والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأخوة الإيمانية مع وجود الظلم، فهو أخ لنا سواء كان ظالما أو مظلوما، فهو ظالم والأخوة الإيمانية الثابتة له، فهذا دليل على أن من الظلم ما لا يضاد أصل الدين، وهذا الذي كان يخشاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور هنا هو الظلم الأكبر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن الظلم هنا ذكر في مقابل الإيمان، ومعلوم أن المعاصي أنها لا تضاد أصل الإيمان، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك هنا، أن الظلم هنا هو الشرك الأكبر، كما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا مما يدل على أن الظلم يطلق على الظلم الأكبر والأصغر، وهذا الحديث فيه فائدة لطلاب العلم ولمن اشتغل بالتفسير، أن الإطلاقات في الكتاب والسنة تتنوع، فقد يطلق يعني الظلم في موطن ويراد به معنى، ويطلق في موطن آخر ويراد به معنى، والظلم مثل الشرك يطلق على الأكبر والأصغر، والكفر والفسق، فهذه كلها تطلق على الأكبر والأصغر، ويعرف المعنى من خلال السياق ومن خلال النصوص المفسرة. ومن هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية هنا بالآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم، فدل هذا على أن الظلم هنا هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك، وأما الظلم الأصغر فإنه ليس هو المذكور هنا، ولهذا قد يحصل الأمن لبعض أهل المعاصي بحسب ما لديهم من الطاعة، فقد يكفر الله عز وجل عنهم بما معهم من التوحيد مع وجود الظلم ويحصل لهم الأمن، وقد يحصل لهم أمن نسبي بأنهم قد يعذبون ثم يدخلون الجنة فيحصل لهم الأمن بعد العذاب. وهذا يحصل لبعض أهل المعاصي أنه يجمع له بين الطاعة بين الثواب وبين العقاب، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة يثبتون أنه قد يجتمع في الرجل الواحد من الطاعة والمعصية ومن العقاب والثواب، خلافا للوعيدية الذين يقولون الناس إما منعم وإما معذب. قال رحمه الله: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. نعم، هذا في بيان ما يعني قضى الله عز وجل به في قوله لا ينال عهد الظالمين، وأن الظالم لا ينال العهد، وأنه لا يمكن منه ومن الإمامة. وهذا في الأمر الشرعي، في أمر الله عز وجل الشرعي، فإنه لا يجوز أن يمكن الظالم ولا أن يكون إماما، ولا يجوز أن يبايع الظالم، وإنما يبايع أهل العدل. وكذلك فإنه لا يجوز أن يكون الظالم إماما للناس في الدين وأن يرجع إليه، وإنما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر. وكذلك في الصلاة فإنه لا يجوز أن يقدم الظالم الفاسق، وإنما يقدم أهل الحل والعقد. وهذا لا يعني أن صلاة الظالم الظلم الأصغر أنها غير صحيحة أو أن ولايته غير صحيحة، ولكن هذا هو الواجب. ثم إنه قد يحصل بما يقضي الله عز وجل به كونا أن يتولى الظالم، وكذلك يتقدم بالناس الظالم ويفتي الظالم، وهذا مما قضى الله عز وجل به كونا. وقد أيضا يدخل في الأمر الشرعي، فإن من أسباب الولاية التغلب، فإذا تغلب الظالم فإنه يطاع، ولكن هذا ليس في حال الاختيار. في حال الاختيار لا يبايع إلا العدل، ولكنه إذا تغلب فهنا المصلحة الشرعية والنظر إلى المفاسد المترتبة على القيام على الإمام الظالم، فإن هذا عند هذا يترجح السمع والطاعة للإمام وإن كان ظالما. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة أنهم كما نص على هذا العلماء أنهم يرون أن الجهاد والحج ماضيان مع الإمام الفاجر والعدل، وذلك أن تغلب الإمام وكونه يعني في حال الاختيار لا يبايع، إذا تغلب فإن تغلبه يكون من أسباب الولاية الشرعية التي جعلها الله عز وجل من أسباب ثبوت الإمامة فيطاع. فالمقصود أن ما قضى الله عز وجل به شرعا أنه لا يولى الظالم، ولكن قد تحصل في بعض الأحوال ما يؤذن للظالم وما يسمع ويطاع له لمصلحة أخرى، وقد يتولى الظالم الكافر كونا وقدرا، وهذا لا يؤذن به شرعا، ولكن الله عز وجل قد يقضي به كونا وقدرا فيتولى على المسلمين بعض الكفار ويتسلطون عليهم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أنه القدوة الذي يقتدى به. نعم، هذا كما ذكر المصنف في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال الأمة هو معلم الخير، والأمة والإمام هو ما يؤتم به، والأمة هو من يؤتم به ويقتدى به. وإبراهيم الخليل كان أمة يقتدى به في الخير، ولهذا الأنبياء هم تبع له، والنبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم وعلى الإسلام، ولهذا كان كثير من أهل الأديان حتى بعد تحريف أديانهم ينتسبون إليه كما ينتسب إليه اليهود والنصارى ويدعون أنهم على ملة إبراهيم. نعم. قال رحمه الله: والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله: ونحن له مسلمون. نعم، ذكر هذه الآيات في أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم الخليل إماما وجعل النبوة في ذريته، وهذا بما قضى الله عز وجل به شرعا في أن تكون الإمامة في أهل الدين كما كانت في ذرية إبراهيم، ولا ينال هذا العهد والإمامة الظالم من ذريته، وإنما ينال هذا أهل الدين. ولهذا كان كثير من الأنبياء من نسل إبراهيم عليه السلام، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من نسل إبراهيم وهو على ملة إبراهيم وعلى دينه الإسلام، وإن كان هناك اختلاف في بعض الشرائع، لكن الأصل أن هذا دين واحد وهو الإسلام، وهو ملة إبراهيم، وهو الحنيفية السمحة. وهذا ذكره المصنف في بيان عظم هذه العبادة، وأن هذه العبادة مؤثرة في الإمامة في الدين، والقيام بأمر الله عز وجل مؤثر في الإمامة، وأن يكون من حقق العبادة إماما يقتدى به، ومن انحرف فإنه لا يمكن من هذا. ولهذا ما استجاب الله عز وجل في قول الله عز وجل، بل إن الله عز وجل قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا ينال عهد الظالمين. ومفهوم هذا أنه لا ينال هذا العهد ولا ينال عهد الله عز وجل الظالم ولو كان من ذرية إبراهيم. ولهذا النسب لا يحصل به الشرف في الدين، وإن كان يحصل به الشرف في النسب، وهذا ما قد يعني يلتبس على بعض الناس في أن التفاضل في الأنساب قد يظن به أنه ينكر وأنه لا حقيقة له، فإن هذا ثابت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى من كنانة قريشا، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى بني هاشم من قريش، فهذا دليل على أن هناك تفاضل يعني في الأنساب، وكذلك التفاضل في يعني أشياء أخرى، كما أن التفاضل في القوة في البدن، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصرة في العلم والجسم، والتفاضل في المال، والتفاضل في الجاه، فأنواع هذه الأمور وهو ما يتفاضل به الناس موجود ثابت، ولكن الفضل في الدين ثابت أيضا من طريق أخرى، وقد تجتمع بعض هذه الفضائل مع فضل الدين، وقد يوجد فضل النسب ولا يوجد فضل الدين. وأكرم الخلق عند الله عز وجل أتقاهم لله، فبعض الناس لما نظر إلى قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أنكر التفاضل في النسب، وهذا يقول به الشعوبية. وقد ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة، وأحسب أنه في آخر المجلد الرابع، أن في هذه المسألة انحرفت طائفتان: الشعوبية وهم الذين ينكرون التفاضل في الأجناس والأنساب، والقومية وهم الذين يتعصبون للأجناس ويدعون الفضل في الدين باعتبار الفضل في النسب. وقد ذكر شيخ الإسلام أن التفاضل في الأنساب ثابت، لكنه تفاضل باعتبار الجنس، كما أن الآن الناس يدركون أن هناك تفاضل باعتبار المال، ففلان أفضل من فلان باعتبار المال، وفلان أقوى من فلان باعتبار البدن، فقد يكون في الكفار اليوم من هو أفضل في بدنه من بعض المؤمنين، لكن هل هذا التفاضل يدل على أن هذا أكرم عند الله، أو أن هذه القوة تدل على مكانته عند الله عز وجل؟ لا يدل على هذا. كذلك النسب، قد يوجد في الأشراف في الأنساب الفاضلة الشريفة من هو كافر، ووجد هذا في أشرف نسب، في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من قرابته من هو كافر ولم ينتفع بالنسب، مع أن هذا النسب له فضل وشرف. قد ذكر شيخ الإسلام أن هذا لعله يرجع إلى أن هذه الأنساب التي فضلها الله عز وجل لما سبق في علم الله أن يكون فيهم من الأخيار في الدين ما ليس في غيره، ولهذا قال كان في المهاجرين من أهل الدين والفضل ما ليس في الأنصار، ولهذا هم أفضل منهم. وفي قريش من أهل الدين والفضل ما ليس في غيره، ولعل هذا في علم الله عز وجل يرجع التفاضل في الأنساب لفضل الدين، ولهذا يحفظ الرجل حتى في دنياه بفضله في دينه. فمن هنا كانت هذه الأنساب الفاضلة لها شرف وفضل في العقول وفي الرئاسة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش شادت الناس في الخير والشر، وهذا لما فيضلهم الله به من العقول. ولكن من انحرف عن دين الله عز وجل فلا يعني أن هؤلاء أفضل من غيرهم، ولهذا لو فضل الرجل في دين الله عز وجل بحسنة واحدة القرشي أو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل عند الله عز وجل لما تفضل به من السبب الحقيقي الذي هو مرجع إلى الدين. لكن هذه القوة من فضل النسب وفضل المال وفضل الصحة وفضل العقل أيضا، وإن فإن الله عز وجل فاضل بين الناس في العقول، فإذا استعان بها العبد على طاعة الله عز وجل كانت أقوى له في السبب. ولهذا كان الأغنياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم سبق لم يبلغه الفقراء، وإن كان أولئك على حرص، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ففعل الأغنياء ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه الفقراء، وكان لهؤلاء فضل أموال ليست لغيره، فاستعانوا بها على طاعة الله عز وجل فكان لهم خير خصم الله عز وجل به. فكذلك الرجل إذا كان له جاه ومنزلة ومكانة وشرف في النسب فإنه إذا استعان به على طاعة الله كان له تأثير وقوة لم تكن لغيره، فمن هنا ينتفع صاحب النسب بنسبه إذا ما استعان به على طاعة الله، وأما إذا استعان به على معصية الله فيكون وبالا عليه ويكون إماما في الشر. ومن هنا قد يكون بعض هذه القوة قد تكون سبب لهلاك الناس كالمال، فإنه إذا استعين به على معصية الله عز وجل فإن الغني يفسد من الدين أكثر ما يفسد الفقير، وصاحب النسب يفسد من الدين إذا ما أفسد أكثر ما يفسد غيره. وكذلك القوي في بدنه إذا انحرف والعياذ بالله فإنه يفسد بقوته البدنية أكثر ما يفسد الضعيف. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى. نعم، هذا لا شك أن فضل إبراهيم الخليل عليه السلام وهو أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذان الخليلان هما أفضل الخلق، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام في موطن آخر اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو خليل الله وكليم الله، وإبراهيم الخليل هو خليل الله ولم يثبت له التكليم، وموسى كريم الله ولم تثبت له الخلة، فخص إبراهيم بالخلة دون الكلام، وخص موسى بالتكليم دون الخلة، واجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فهو خليل الله وكليم الله. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في بيان يعني هذه المرتبة العظيمة، وهو أن الله عز وجل اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، والخلة درجة عالية في المحبة، وهي أعلى درجات المحبة، وقد عرفها العلماء في كتب اللغة بأنها درجة أو أنها منزلة لا تكون إلا لواحد، وهذا في حق المخلوقين. وأكثر ما يرد في كتب اللغة من تعريف الصفات أنهم يعرفون بما عرفوا من صفات المخلوقين، ومن هنا التبست هذه المسألة على بعض الناس فظنوا أن المعنى المذكور في كتب اللغة هو المعنى المشترك العام، ومن هنا توهم بعض المتوهمين من أن الصفات المضافة إلى الله عز وجل إذا كانت معانيها الموجودة في كتب اللغة هي المعاني الحقيقية لها فهي لا تصلح لله، وهذا من الأوهام، فإنما هو موجود في كتب اللغة ليس هو المعنى المطلق وهو القدر المشترك الذي لا بد من إثباته في معاني الصفات. فقولهم إن الخلة درجة لا تكون أو أنها منزلة أنه لا يسعى القلب لغيره، هذا في حق المخلوقين. ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قلبه لا يسع لخليلين، ولم يصرح بأنه اتخذ ربه خليلا، لكنه بين أن ربه اتخذه خليلا، وأنه لا ينبغي أن يتخذ غير ربه خليلا، ولم يصرح باتخاذه رب خليلا تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم الناس محبة لربه عز وجل. والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه المرتبة لم تثبت إلا لإبراهيم عليه السلام ولنبينا صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن ما يثبت لله من الصفات ليس كما يثبت للمخلوقين، فالله عز وجل اتخذ خليلين، وهذا لا يمكن أن يحصل للمخلوقين. ولو شاء الله عز وجل أن يتخذ خلقه كلهم أخلا لكان على ذلك قدير، ولكنه من حكمته وأنه لم يتخذ خليلا من خلقه إلا من كان مستحقا بعد فضل الله عز وجل ومنته عليه أن يكون مستحقا لهذه المرتبة. وهذا كما أن المخلوق لا يمكن أن يقوم بنفسه أو بقلبه أو يقوم ببعض أفعاله بعض الأمور، فالله عز وجل يدعى ويسمع دعاء المخلوقين من كل مكان ومن كل ناحية وبكل لغة، ومعلوم أن هذا لا يمكن أن يحصل للمخلوقين. والإنسان اليوم إذا خاطب فإنه ينشغل بمخاطب دون مخاطب، وأما الرب عز وجل فإنه على كل شيء قدير، وهو يسمع لا تختلط عليه الأصوات، ولا ينشغل بمخلوق عن مخلوق، يبعثهم يوم القيامة كنفس واحدة يجازيهم ويحاسبهم. وهذا مما يدل على أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، وأن ما يثبت لله من هذه الصفات ليس كما يثبت للمخلوقين. ومن هنا ينبغي أن يبين أن هذه الصفات كالمحبة والخلة والغضب والقدرة والسمع والبصر ما يثبت لله عز وجل منها ليس كما يثبت للمخلوقين، وإن كان هناك قدرا مشتركا لا ينكر وهو مسمى هذه الصفات، فهناك قدر مشترك وهو مسمى العلم، مسمى الوجود، مسمى القدرة، لا ينكر هذا، ولكن ما يقوم بالرب عز وجل من هذه الصفات ليس كما يقوم بالمخلوقين، بل نحن نثبت أن العلم من حيث هو له معنى يميزه عن القدرة، والعلم الذي يقوم في المخلوقين ليس على درجة واحدة، فعلم الصحابة ليس كعلم التابعين، وعلم أبي بكر ليس كعلم غيره من الصحابة، ولهذا قال عمر: وكان أعلمنا. فإذا كان المخلوقون يتفاوتون في العلم، وما يقوم ببعضهم ليس كما يقوم بغيره فكيف يظن أن ما يقوم بالله عز وجل من الصفات هو من مما يقوم بالمخلوقين وأنه شبيه لما يقوم بالمخلوقين؟ بل إن نفي المشابه بين الخالق والمخلوق أنه هو الأصل العظيم الذي قامت عليه إثبات الصفات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقدم نفي المشابهة ثم أثبت السمع والبصر. قال رحمه الله: وقال لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. نعم، هذا من فضل أبي بكر، والخوخة هي المكان الذي يكون كالنافذة يدخل إلى المسجد منها ولا تكون مساوية للأرض كالأبواب، وإنما يكون فيها ارتفاع، وكان لكل واحد من الصحابة خوخة يدخل منها إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بسد هذه الخوخ إلا خوخة أبي بكر لمنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم ولفضله. وبعض أهل العلم فهم من هذا أن هذا فيه إشارة إلى استخلاف أبي بكر، فإنه في حاجة إلى كثرة الدخول والخروج وفي الاشتغال بأحوال الناس، ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد هذه الخوخ إلا خوخة أبي بكر. ومنهم من قال إن هذا لفضله ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، وهذا أمر مقرر، ولكن هل هذا يدل وفيه إشارة للاستخلاف أم لا؟ هذا محل يعني بحث ونظر عند أهل العلم. قال رحمه الله: وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، هذا أيضا في سياق ما سبق أن قرر المصنف أن الشرك أنه مفسد للعبادة، وأن الله عز وجل هو المتفرد بكل شيء، وأنه لا شريك لله عز وجل في ربوبيته ولا في ألوهيته. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، قال إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذه مسألة عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يؤسف له أن بعض الأمة وقع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فشيدت المساجد على القبور، وفي كثير من أمصار المسلمين اليوم أن المساجد مبنية على القبور، بل إن بعض العوام إذا جاءوا هنا ورأوا مسجدا قالوا أين القبر، يسألون عن القبر الذي في المسجد، وكأن حالهم يظن أنه ليس هناك قبر، ليس هناك مسجد إلا على قبر. هذا من جهل المسلمين، فإنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، وإذا بني القبر وإذا بني المسجد على قبر فإنه يزال المسجد، وإذا دفن الميت في المسجد فإنه ينبش. وبهذا أفتى طوائف من أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك الأحناف في كتبهم أنه لا بد من إزالة المسجد إذا كان هو المتأخر وقد بني على القبر، وإذا كان الاعتداء حصل على المسجد فإنه ينبش القبر وينقل في مكان آخر. فرق بعض العلماء بين حكم الصلاة، فقالوا إذا كان الأصل هو المسجد فالصلاة صحيحة، وإن كان الصلاة في هذا المسجد يعني محرمة وهناك إثم لوجود القبر لأنه لا بد أن يزال وينبش. وقالوا أنه إذا كان الأصل هي المقبرة أو القبر وبني المسجد عليها فالصلاة باطلة، لأن الصلاة في المقابر يعني لا تصح وليست من أماكن الصلاة. ففرقوا بين إذا كان الأصل هو المسجد أو كان الأصل هي المقبرة أو القبر. نعم. قال رحمه الله: وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. نعم، هذا لا شك أنه من عظم ما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تمام رسالته، وهو أنه سد كل الذرائع المفضية إلى الشرك. ولهذا لم يكن في الشرائع الماضية ما في هذه الشريعة من سد الذرائع، ومن هذا أن السجود كان يشرع يعني للأمم الماضية تحية يحيي بها بعضهم بعضا، وأما في هذه الشريعة فإن هذا نسخ، وأنه لا يجوز لمسلم أن يحيي يعني آخر، أو أن هذه التحية تصرف لمخلوق، وهذا من سد الذرائع المفضية إلى الشرك. كان السجود في ديننا عبادة، فمتى ما صرفت لغير الله فهو شرك. ومن هذا أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم بناء المساجد على القبور، فإن فيها ذريعة لتعظيم القبور ثم عبادة القبور. قال المصنف: وذلك من تمام رسالته، لأنها رسالة مكملة، يعني أتت بالتوحيد ونهت عن الشرك وسدت كل الذرائع المفضية إلى الشرك. قال: فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله، وهذا دليل على أن من تمام المحبة لله هو التنزه عن الشرك وسد كل الذرائع المفضية إليه، وهذا دليل صدق المحبة. وكذلك من دلائل صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو التنزه عن الشرك، خلافا لمن يزعم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لربما حملت على الشرك، فيدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونه ندا وشريكا لله عز وجل في صرف أنواع العبادات، فهذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا، قال: أجعلتني لله ندا في من قال كلمة، فكيف يرضى أن يعبد من دون الله أو أن يدعى من دون الله عز وجل أو أن تصرف له بعض أنواع العبادات؟ فكل هذا مما يضاد محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعاصي لا تضاد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر فإنه يحب الله ورسوله، وأما الشرك فهو مضاد لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يمكن لمشرك أن تبقى له حسنة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك محبط للعمل. فلو أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأشرك مع الله فإنه لا ينتفع بهذه المحبة، وهذه محبة كاذبة وليست محبة صادقة، لأنه لو صدق في محبته لأطاع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما جاء به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، فكيف يدعي من يدعي أنه يحبه وهو يقع في أعظم ما نهى عنه ويفرط في أعظم ما دعا إليه هو التوحيد. نعم. قال رحمه الله: وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين. نعم، بلا شك أن هذا فيه تحقيق توحيد الله عز وجل، وكذلك الرد على أشباه المشركين، بل من وقع في الشرك ممن يظن أن هذا لا يؤثر في العبادة وأنه لا يضاد عبادة الله عز وجل، فكيف يعني تعبد القبور أو تشيد المساجد العظيمة على القبور، فإن هذا مما يضاد يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. نعم، مكانة أبي بكر رضي الله عنه مكانة عظيمة ومنزلته معروفة، وكل من انحرف عن الصديق رضي الله عنه فهو منحرف عن دين الله عز وجل، فإن هذا الرجل هو أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدين الله، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، قال: إذ يقول لصاحبي لا تحزن، فهو أقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من الناس أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر، قال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني: لا يبقى أن في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وفضائله كثيرة جدا. ولا شك أن الانحراف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببغضهم أو بتناقصهم أو بأن ينال من مكانتهم أن هذا من أعظم الخذلان، ولا يكاد يقع هذا إلا من محروم من الخير، ولهذا نجد أن بغضهم كثيرا ما يعني يقارن الشرك، وإلا فأهل الإيمان والتوحيد فإنهم يحبونهم ويوالونهم. نعم. قال رحمه الله: والخلة وهي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. نعم، الخلة لها لازم، يعني لازم متعلق بفعل العبد، ولها لازم متعلق بفعل الرب. فالخلة وهي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية، فإذا كان العبد قد اتخذ ربه خليلا فهو أكمل الخلق عبادة لله عز وجل. ولهذا تسهل العبادة على أهل المحبة، فمن أحب الله فإن جوارحه تنبعث بقدر ما في قلبه من المحبة لله عز وجل، وهذا أمر معروف، فإن القلب كالملك بالنسبة للجوارح، فإذا انشرح لشيء فإنه يسهل على الجوارح. فإذا أحب العبد ربه انقادت جوارحه لطاعة الله عز وجل، وكذلك إذا وجد في القلب غير محبة الله فإن الجوارح تنقاد لما في القلب من المحبة. ولهذا نجد أن أهل الدنيا يتعبون أنفسهم ويجدون أنفسهم في طلبها مما قد يتعجب الناس من صبرهم وجلدهم على طلب الدنيا وقوة احتماله، وذلك لما في قلوبهم من المحبة العظيمة للدنيا. كذلك من أحب شيئا فإنه يستميت في تحقيق ما يريد. ولهذا يقولون إنه قد تكون ما في القلوب من الهمم أعظم ما في الأبدان، كما قالوا: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فقد يكون في القلوب من المحبة لشيء ما تعجز الأبدان عنه، وهذا أيضا ما يحصل للمؤمنين، فإن المؤمن إذا كملت محبة الله عز وجل في قلبه فإنه يجد من بدنه العجز أن يحقق عبادة الله عز وجل. وكذلك إذا كانت الدنيا والعياذ بالله في قلب الإنسان فإنه يدرك العجز مهما بذل عن طلبها. فهذا اللازم من فعل العبد وكذلك من فعل الرب عز وجل، فإن كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبون. فكلما كان العبد يعني أقرب لله عز وجل وكان الله عز وجل يحب ذلك العبد، يعني خصه بالإعانة والتوفيق أعظم من غيره. فإذا كان بلغ درجة الخلة أصبح له من مزيد التوفيق والإعانة ما ليس لغيره. ولهذا كان للخليلين من التوفيق وحسن ورعاية الرب عز وجل لهما وتوفيقهما ما لم يكن لغيرهما، وهذا لازم فعل الرب عز وجل، فإن أفعال الله عز وجل لها لوازم، كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره. فالعصمة والتوفيق من أثار محبة الله عز وجل لعباده، فكيف بمن اتخذه ربه خليلا؟ فلا شك أنه ينال هذه المنزلة وما هو فوقها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمع إلا بما يرضي الله، ولا يكاد يفعل شيئا إلا بما يرضي الله. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لشيء إلا عندما تنتهك محارم الله، توجد المعاصي، وما كان ينتصر لنفسه. قال رحمه الله: ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبده. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك أن لفظ العبودية تضمن كمال الذل، كمال الذل والخضوع، ولهذا حصل للخليلين من كمال العبادة كمال التواضع والخضوع والذل للرب عز وجل ما لم يحصل لغيرهما. قال رحمه الله: ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأمثال ذلك كثير. نعم، هذا في بيان أن الخلة في المخلوقين لا تكون إلا لواحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أن يكون له من أهل الأرض خليلا. وأما المحبة فإن المخلوق يحب أكثر من إنسان، وهذه الأدلة كلها تدل على هذا. في النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهم، فأثبت المحبة لإثنين. وسأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. وقال في علي: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فأثبت محبته لعلي رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كثير من أصحابه ولم يتخذ منهم خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا. نتوقف عند هذه المسألة. وأود التنبيه إلى مسألة مضت، وهو ما ذكره شيخ الإسلام في شرح الحديث. قال: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فذكر شيخ الإسلام قال: العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. وكنت قد يعني توهمت من كلام شيخ الإسلام أنه يرى تقديم العظمة وأنها أعظم من الكبرياء، وقلت أن هذا لعله يرجع إلى أن الإزار هو الحاجة إليه أعظم. ومعلوم أن كلما اشتدت الحاجة لشيء كلما كان أفضل، ولهذا كانت شدة الحاجة إلى التوحيد يعني أعظم من شدة الحاجة لغيره من الأعمال، فكان التوحيد أفضل. فقلت هذا، وهذا مستقيم من جهة النظر في عند بعض أهل العلم في أن كلما اشتدت الحاجة لشيء كان أفضل. ومن هنا ذكر العلماء في باب ستر الطهارة في الصلاة أن لو أن رجلا لم يجد إلا يعني لباسا واحدا فإنه يتزر به، وإذا تمكن من أن يتخذ رداء فإن هذا يعني لا بد منه، ولا بد أن يستر عاتقي أو أحد العاتقين، ولم يقل أحد أنه يرتدي ولا يتزر. فذكرت هذا، ولكن الذي ذكره شيخ الإسلام أنه قال أن الكبرياء أعظم، ولهذا قال فالعظم قال والكبرياء أعلى من العظمة، قال الكبرياء أعلى من العظمة، كأنه نظر رحمه الله إلى أن الرداء له شرف على الإزار، وهذا أيضا معتبر من جهة. والتفاضل بين الأشياء يحصل باعتبارات كثيرة، فالذي ذكرته متوجه، ولكن المقصود أن الذي ذكره شيخ الإسلام هنا أن الرداء له شرف على الإزار، ولهذا الرداء في أعلى البدن والإزار في أسفل البدن، ولأعلى البدن شرف، وما لامس أعلى البدن فله شرف، ولهذا يكون يعني أفضل من الإزار. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. ثم إنه بعد التأمل بهذه المسألة أن الذي يظهر والله أعلم أن المفاضلة بين العظمة والكبرياء أنها تحتاج إلى دليل يعني أقوى في دلالته على هذه المسألة، لكن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ولعله له دليل آخر. وأما يعني الوقوف عند هذا الدليل فالذي يظهر والله أعلم أن يعني ترك المفاضلة في هذا الموطن أن لعله أولى، لأن التفاضل بين الصفات أنه وإن كان لا ينكر كما دلت على هذا الأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الرب عز وجل: إن رحمتي تغلب غضبي، فقالوا هذا دليل على أن الرحمة أفضل من الغضب. وكما أيضا جاء في الحديث: لقد دعا الله باسمي الأعظم، فهذا دليل على التفاضل في الأسماء وفي الصفات، وهذا ذكره شيخ الإسلام. لكن هل هذا الموطن هو من الأدلة التي يفضل فيها بين الكبرياء وبين العظمة؟ شيخ الإسلام نظر إلى هذا، وهذا الذي ذكره رحمه الله، وإنما نبهت على هذا لأني قد توهمت من كلامه أنه يرى أن العظمة أفضل، ولكن بعد تأمل الذي يظهر والله أعلم أن ترك المفاضلة بين هاتين الصفتين أنه أولى، لأن هذا الوجه الذي ذكره رحمه الله وإن كان يعني هو معتبر باعتبار فضل الرداء على الإزار، إلا أنه قد يقال بالوجه الآخر، ولو قيل أيضا بالتفاضل بين الرداء والإزار، إلا أن هل هذا يدل على أن هذا الحديث يدل على التفاضل بين هاتين الصفتين؟ فلا شك أن الاحتياط في مثل هذا هو السكوت عن هذه المسألة. هذا الذي أحببت أن أنبه إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.